بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. كنا وقفنا عند أحاديث المناقب ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بعدما عرفنا في الأسبوع الماضي ما ورد من الأحاديث الصحيحة في كتاب المناقب من صحيح البخاري بخصوص ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما هو كائن قبل قيام الساعة، من أن الله عز وجل سيفتح على المسلمين بلادا، وأن هذه الأحاديث ذكرت أوصاف هؤلاء الذين يقاتلون قبل قيام الساعة، وأن وجوههم كأنها المجان المطرقة، وأنهم ينتعلون الشعر، وأنهم صغار أو صغار الأعين فطس الأنوف، وأن ذلك كان في جهة الترك وفي جهة خوز وكرمان من الأعاجم. وأما الأحاديث التي تليها فمنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون، فيقال: فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح عليهم ثم يغزون، فيقال لهم: هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. يلاحظ في هذه الأحاديث التي قرأت في الأسبوع الماضي وهذه التي نقرأها الآن أن البخاري رحمه الله أورد في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفي دلائل نبوته ما تعلق بإخباراته عما يكون قبل قيام الساعة، وأن ذلك مما أطلعه الله عز وجل عليه، فيكون منقبة من جهة أن الله أطلعه على هذه المغيبات، ويكون منقبة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه المغيبات، وأن إخباره بالمغيبات التي تكون قبل قيام الساعة من أدلة ثبوت نبوته، وأن من جاء بهذه المغيبات التي لم يرها أحد ولم يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى، وأن طول الزمان وبعد المسافة بينها وبين الناس تستدعي أن لا يعلمها أحد إلا الله، فما هو كائن مما غاب عن البشر لا يمكن للبشر أن يطلع عليه، فإخباراته عما هو قائم أو كائن قبل قيام الساعة دليل على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان ليقول ذلك ولا ليخبر به إلا إذا أخبره الله تبارك وتعالى، فقد أخبره الله عز وجل بأن المسلمين سيقاتلون الترك وسيقاتلون قوما أوصافهم كذا، وسوف يقاتلون بلاد خوز وكرمان، وسوف يكون في آخر الزمان كذا وكذا. فهذه كلها من أدلة ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن نبي لما كانت عنده هذه الأخبار. أفرأيتم أخبار الغيب من يطلع عليها ومن يعلمها؟ إنها في علم الله، لا يعلمها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا أحد يعلم الغيب إلا الله. فإذا أخبر النبي بما هو كائن قبل قيام الساعة مما هو غيب، كان ذلك من دلائل ثبوت نبوته وأنه نبي الله حق صلى الله عليه وسلم، وأن الله اصطفاه لنبوته وابتعثه إلى الخلائق عامة، وأنه زوده بمعجزات وخوارق وبينات، وأن من جملة هذه البينات هذه الخوارق المذكورة وهذه المغيبات المذكورة صلى الله عليه وسلم. من جملتها هذا الحديث الذي رواه لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يخبر أنه يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن هذه بعوث ابتعثت لأجل الجهاد في سبيل الله، وأنها تجوب الأرض لأجل نصرة كلمة الله. فإذا ما وصل هؤلاء البعوث أو وصلت هذه البعوث إلى تلك البلاد، يسألهم أهل البلاد: هل فيكم من صحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون: نعم. وهذا معناه أن هؤلاء البعوث أو هذه البعوث هي من الصحابة والذين غزوا من فئام الناس وطوائفهم هم الصحابة. فإذا ما وصلت بعوث الصحابة إلى تلك البلاد سئلوا: هل فيكم من صاحب الرسول؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، وفي لفظ: فيفتح عليهم. ثم يمضي زمان، ولا شك أن هذا الزمن الأول الذي فيه فتح الصحابة لتلك البلاد هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توفي عليه الصلاة والسلام وجاء أصحابه من بعده ففتحوا البلاد. فيسألون: تشوف البلاد المفتوحة وشوقها إلى من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعلمهم أن رسول الله قد انتقل إلى جوار ربه، فلم يبق بعده إلا أصحابه فما داموا لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يريدون أن يروا أصحابه وأن يدركوا أصحابه. فإذا رأوا أصحابه فإنهم يحدثونهم عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم العارفون بأحواله وسننه وشرائعه ووصف طلعته البهية ومعرفة أخلاقه وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. من يعرف ذلك أكثر من الصحابة؟ لا أحد يعرف ذلك أكثر من الصحابة الذين عاشروه وعاصروه ولاحظوا أنفاسه ونفسه ورووا عنه كل ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. فما ضيعوا شيئا رضوان الله عليهم وما أغفلوا شيئا فنقلوا إلينا هذه المرويات العظيمة من الأحاديث النبوية الصحيحة ومن سيرته النبوية الشريفة العطرة صلى الله عليه وسلم. إذن إذا سأل الناس بعد النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إن سألوا عن أصحابه فلما؟ لأنهم أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم. ويا لسعادة من كان من التابعين فوجد الصحابة أمامه فرووا له عن رسول الله ووصفوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا جميع ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم، فهذه سعادة للمرء أن يجد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يطول العهد وتأتي طبقة أخرى من طبقات الناس فإن الصحابة ينقرضون ويأتي من بعدهم من رآهم وهم التابعون، فإذا غزا التابعون يقول لهم أهل تلك البلاد هل فيكم من صحب النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، هل فيكم من صحب النبي، أي هل فيكم من صحب صحابة النبي؟ الذين صحبوا صحابة النبي من هم؟ التابعون. فالصحابي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخللت ردة على الأصح كما يقول ابن حجر، هذا هو الصحابي، من رأى النبي وكان مسلما ومات على الإسلام. ثلاثة شروط من وجدت فيه كان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. التابعون لم يروا النبي، إنما رأوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم تابعون وهم رأوا صحابة النبي، فيفتح لهم أو يقال لهم هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح عليهم أو يفتح لهم، وهؤلاء هم التابعون. وجه مطابقة هذا الحديث لترجمة البخاري، وترجمته في هذه هي مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. وجه المطابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما هو كائن بعد وفاته، فأخبر بما هو كائن في عصر الصحابة، وأخبر بما هو كائن في عصر التابعين، وعصر الصحابة بعد وفاته يعد غيبا بالنسبة لعلمه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يعش في عصر عاش فيه الصحابة من غير هذا النبي الكريم، ولم يعش عصرا فيه التابعون وليس فيه هذا النبي ولا أصحابه، فعصر الصحابة غيب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعيشه، بل إنه توفي وترك بعده هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فهل أخبر بغيب كائن بعده صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لقد أخبر، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ولقد جاب الصحابة البلاد وغزوا وفتحوا الفتوح ووصلوا إلى بلاد فارس والروم، وفتحوا تلك البلاد ووصلت الفتوح إلى شمال إفريقيا وإلى شمال إفريقيا وإلى كل حدب وصوب، فانتشر الإسلام في كل بقاع الدنيا، وعلت كلمة الله عز وجل وارتفعت خفاقة في كل الآفاق، فكان ذلك مما علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه كائن وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى من بيت حجر ولا وبر ولا مدر إلا دخله هذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، كيفما كان الأمر سيصل هذا الأمر إلى ما وصل إليه الليل والنهار، والليل والنهار يصل إلى كل مكان، فسيصل الإسلام إلى كل مكان. وهكذا لقد وصل الإسلام إلى كل مكان، فما من بقعة من بقاع الأرض إلا وصلها الإسلام. ولقد تعجبت أشد ما يكون العجب في سنة من السنوات حين كنت في كندا، وجاءني شاب مغربي صغير السن عمره لا يتجاوز 24 سنة، وقال لي إني أعيش في منطقة بعيدة عن مونتريال، وهي آلاف مؤلفة من الكيلومترات، وأسافر إليها عن طريق الطائرة، لا أستطيع أن أسافر عن طريق البر ولا عن طريق السيارة، إنما هي الطائرة، وتحلق بنا ما لا يقل عن 7 ساعات أو 8 ساعات، يعني مقدار ما بين المغرب وبين كندا نفسها، لأن المسافة 7 ساعات من الدار البيضاء إلى مونتريال 7 ساعات. قال داخل كندا أسافر 7 ساعات، إذا المسافة كما يوجد بين المغرب وبين كندا. قلت له طيب وماذا؟ قال أنا جئت لآخذك معي. قلت له فيما تأخذني؟ إلى أي مكان تأخذني؟ أنا رجل كبير السن، ارحم شيبتي، ارحم ضعفي. قال ستذهب إلى أولئك الناس. فين؟ قال في الثلوج، إلى بلاد الإسكيمو وإلى بلاد كذا وإلى بلاد البلاد، يعني أصحاب هذه البلاد الأصليين، وسنلبسك حذاء إلى ركبك ونلبسك جلدا. الله الله الله الله، هذا كله لماذا؟ قال ليسمع كلمة الله. قلت له أنت بلغتهم كلمة الله أليس كذلك؟ قال بلى. طيب لماذا أنا؟ أنت اسألني وأنا أجيبك، وأنت انقلب إليهم داعية إلى الله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ارجع إليهم منذرا ومبشرا. فانسللت منه بصعوبة وأنا خايف على نفسي أذهب إلى هذه البلاد. فين أنا؟ احنا في بلاد فيها السيارات وفيها الأرصفة وفيها هذا عادي مثل هنا، وعانينا من 30 تحت الصفر، 25 إلى 30 تحت الصفر في سنة من البرودة الشديدة، حتى إن الأنف والرجل تجمد في مكانها، طقس صعب. فتريد أن تأخذني إلى ما هو أشد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وصل إليهم الدين في تلك الجهات، وقال يحترمونني، بل حكى لي شخص آخر أنه تزوج منهم وأسلمت زوجته من أولئك القوم البعداء الذين يسكنون في منأى من الأرض، بعيدون عن الأرصفة، بعيدون عن كل شيء. فوصلتهم كلمة الله، وصل الإسلام، سيصل هذا الأمر إلى ما وصل إليه الليل والنهار، شاء من شاء وأبى من أبى. فأخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، وأن الناس سيصلهم أمر هذا الدين. فإخباره بهذه الغيوب صلى الله عليه وسلم هو دليل على صدق نبوته، وأنه رسول الله حق، وأن الله عز وجل بعثه إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وزوده بمعجزة القرآن وبدلائل النبوة وخوارق العادات مما يؤمن على مثلها البشر، فالغيب لا يعلمه إلا الله. وقد وقع هذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام فيما مضى، لكن انقطعت البعوث فيما بعد ذلك، وتوقف الجهاد، والعلماء يروون لنا في القرون المتأخرة أن الأمر انقطع منذ زمن بعيد، وأن ذلك كان في القرون الأولى. وآخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، توفي سنة 110. فبعد 110 لا نجد صحابة على وجه الأرض، لا تجدون صحابيا بعد سنة 110 على وجه الأرض، لا يوجد. ومن ادعى الصحبة بعد 110 للهجرة فهو كذاب، فهو كذاب. وقد اكتشف العلماء جماعة من الأفاكين الدجالين المدعين لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الوقت، قالوا لقد كذبتم وافتريتم وتشبعتم بما لم تعطوا، فإنكم لستم من صحابة النبي. آخر الصحابة وفاة أبو الطفيل واثيلة بن الأسقع، قيل توفي سنة 100، وقيل 103 أو 7، وقيل 110، وأصحها وأقربها 110. ونربط وفاته بحديث صحيح يقول فيه عليه الصلاة والسلام: والصحابة بين يديه جالسين، قال له في ليلة من الليالي في سنة 10 للهجرة، وسنة 10 هي التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل سنة 11، والقضية قضية شهور وفوارق وكسور، والمعنى واحد والحقيقة واحدة. قال لهم عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته بحين: أرأيتكم ليلتكم هذه، يقول للصحابة: أرأيتكم ليلتكم هذه، لا يبقى على وجه الأرض أحد منكم بعد 100 سنة. قال لهم: هذه الليلة التي أنتم معي فيها إذا مرت 100 سنة من الآن لا يبقى أحد منكم موجودا على وجه الأرض. فحدد لهم زمنهم وأعمارهم، وأن أعمار الصحابة لا تتجاوز 110، لأنه تكلم في سنة 10 وقال بعدها كم؟ 100 سنة. 100 زائد 10 كم؟ إذن بعد 110 لا يوجد صحابي يدور على وجه الأرض، انقرض عصر الصحابة وذهب جيلهم وانقضت طبقتهم وانقرضوا من الأرض. فمن ادعى الصحبة بعد 110 أو 113 أو 112 في هذه الحدود، وأفضلها 110 الأقرب، فإنه كذاب دجال كما قال غير واحد من أهل العلم. ولذلك قال الذهبي: رتن، وما أدراك ما رتن الهند، دجال من الدجاجلة، ادعى النبوة وادعى الصحبة، ادعى الصحبة في 106، ماذا ادعى؟ الصحبة في 100 بعد 600 سنة، يقول هو صحابي. متى انقرض عصر الصحابة؟ سنة 100. فمن ادعى بعدها الصحبة فهو كذاب. هذا جاي في سنة 600 من غير حياء ولا مروءة، فبقلة دين وانعدام دين يقول هو من الصحابة. هذا علم التاريخ عند المسلمين. لما استعمل الناس لنا الكذب استعملنا لهم التاريخ. يقال للرجل: متى ولدت ومتى رويت وأين تنقلت وأين ذهبت وأين رحت وأين جئت؟ فمن خلال معرفة التاريخ فإنهم يكتشفون الكذب، لقول سفيان الثوري إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين أو حاسبوه بالسنين، والأولى بالسنين، متى ولد ومتى انتقل ومتى تجول أو رحل في طلب الحديث ومتى روى عن شيخه، فيكشف كذبه من خلال تصريحه بتواريخه. إذن أبو واثلة أو أبو الطفيل، واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، توفي سنة 110. أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى أحد منكم، يخاطب الصحابة بعد 100 سنة، نفس منفوسة، في رواية نفس منفوسة منكم، لا يبقى أحد يعيش منكم بعد هذا الوضع أو بعد هذا الزمن. إذن الصحابة انقرض عهدهم وجاء تابعون وهم الذين رأوا الصحابة، فلما وجد التابعون وانقرض الصحابة جاء أتباع التابعين فرأوا التابعين، وهكذا استمرت سلسلة الطبقات في الرواية وأخذ العلم واتصال السند إلى عصر رواية الحديث، واستمرت إلى يومنا هذا سلسلة الإسناد لأجل التبرك بالانتظام في سلسلة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. ثم أسند البخاري بعدها حديث عدي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبين في اللغة إما أن تقول بينما، وإنما ويجوز لك أن تقول بين، وهي بمعنى واحد فتحذف الميم. ثم أتاه انضع به الحبل أو من بلدي شمال الحجاز، وكان قلت لت بك سيرتي لا تخاف، قال لئن طال بك الزمان، لئن طال عمرك لترين، على وجه التأكيد، من يخبر بالأمر المؤكد؟ صاحب اليقين. صاحب اليقين هنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد خبره الله من أخبار اليقين وعلمه من الغيوب اليقينية الكائنة قبل قيام الساعة، فهو موحى إليه يتلقى وحي الله ويأتيه وحي الله، فإذا أخبر يخبر عن وحي الله، والذي يخبر عن خبر الله فإنه يؤكد الخبر لأنه متيقن أنه حق وصدق وكائن من غير شك ولا ريب سيكون هذا الأمر. قال لا، لئن عشت لترين، سترى يقينا وهي مؤكدة كما ترون، لترين الضعينة. الضعينة هي المرأة تركب في هودجها. العرب كانت عندهم طريقة، يأتون بالجمل وهذا الغالب، وقد يكون غير جمل أو بعير أو ناقة أو حصان أو مركوب من سائر الدواب، فيضعون عليه بيتا يسمى الهودج، البيت الذي يسمونه الهودج، وهو خباء وقرام وسترة موقفة بأعوادها تستر المرأة الجالسة في وسط هذا الخباء الذي يسمونه الهودج، يسمونه الهودج. وتوجد سيارة كبيرة طويلة الآن فيها ما أدري 5 أمتار تسمى الهودج، توجد في بلاد الخليج، أطلقوا عليها الهودج. فالمرأة تركب في هودجها ويقودها الرجال، فهي في بيتها وسترها وخبائها وحصنها وصيانتها مصونة. أرأيتم كيف يصونون المرأة؟ هؤلاء لو قالوا عنها جوهرة لحق لهم أن يقولوا جوهرة، فكيف بمن يورد سيئة ويلقي بها في كل مكان ويبتذل كرامتها ولا يصون لها عزتها ويحرجها في غير مواطن تصلح له أو تصلح لها أنوثتها ويدعي أنها جوهرة مكنونة، أبدا ما صدق في كلامه ولا بر في قسمه إن كان قد أقسم، ما فعل شيئا بل هو مدع فقط. أما الذي يعتبرها جوهرة فالجوهرة تصان وتحفظ، فكأنها بيض مكنون هذه الجوهرة. قال عليه الصلاة والسلام: لئن طال بك الزمان أو طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. من دولة الغساسنة إلى الكعبة أقل شيء اليوم بسيارة المرسيدس الجيدة السريعة تحتاج يوما كاملا، تحتاج يوما كاملا، ولعلك تبيت قليلا من الليل، لأنك إذا وصلت بعد تبوك وهي حدود الشام من شمال الحجاز، تبوك آخر مدينة تقع في السعودية الآن وهي شمال الحجاز، تبوك بعدها حارة تسمى حارة عمار، وهذه بداية مدخلك إلى الشام، فهناك بعدها الحيرة، الأردن نفسها الحيرة، ثم بعد الأردن تجد بلاد الشام كاملة. فمن هناك إلى الكعبة بسيارة سريعة يوم كامل، وقد يأخذ جزءا من الليل أو يأخذ من أول الصباح قدرا في ظلمة الصباح، هذه المسافة. فتقطعها المرأة في أيام، ومع ذلك لا تخاف إلا الله. ومعنى ذلك أن هذا الأمر يكون في آخر الزمان، وأن الأمان يرجع إلى الناس، حتى إن المرأة تأمن على نفسها والضعينة تأمن على نفسها والركب يأمن على نفسه، فلا يخاف أحدا إلا الله، وفي بعض الروايات إلا الله والذئب، أي الخوف من الحيوان وليس الخوف من الإنسان. فأخبر عليه الصلاة والسلام بما سيكون من هذا الأمر، وقال: إن طالت بك حياة. ومعنى ذلك أن هذا الأمر واقع في عصر يصلح أو يليق بمثل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن يعيش فيه كما يعيش الناس من أمثاله، فليس الأمر بعيدا عنه. قال: لا تخاف إلا الله فتطوف بالكعبة. وهذا هذه الجملة استدل بها من يرى جواز سفر المرأة بغير محرم، قال: إنها تسافر وحدها في ضعينة وبغير محرم ولا تخاف على نفسها، وهو مذهب لبعض الناس، إلا أن جمهور الفقهاء يرون أن سفر المرأة بغير محرم مسيرة يوم وليلة أو مسيرة القصر أو مسافة القصر لا يحل لها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافرن امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وذكر الإمام أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار، قال: إن سبب التشريع أو حكمة التشريع في منع المرأة أن تسافر وحدها بغير محرم الخوف عليها من أن ينالها سوء أو يعتدى عليها، فإذا أمنت طريقها أو أمنت الطريق نفسها هي التي صارت مأمونة قال فلا أرى مانعا أن تسافر وحدها. هذا معنى كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر. فمن يرى سفر المرأة بغير محرم حين تأمن الطريق فإنما استدلاله بمثل هذه الجملة وبمثل ما قاله الإمام بن عبد البر أن الروايات فيها جميعها ما يدل على أن الشارع منعها من أن تسافر منفردة خوفا عليها من أن تفتتن أو يفتتن بها أو يعتدى عليها وهكذا، ولأن الطريق لا تؤمن، فإن أمنت الطريق جاز لها أن تسافر منفردة، وهذا ذهب إليه البعض وأكثر العلماء على المنع، وأن سفر المرأة مع محرمها هو المتعين، وذلك لأن المحرم يحفظها ويقيها ويبعد عنها أطماع الطامعين، ولأن سفرها منفردة قد يكون فيه انشغال لأهلها عنها وخوفا عليها، فتعين المحرم عند جماهير العلماء لأجل أو تعين المحرم لأجل ذلك، وكما صرحت الأحاديث الصحيحة. أما هذه الرواية فليس فيها مستدل، أو هذه الجملة ليس فيها مستدل صالح لمن يرى بأن المرأة تسافر وحدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر عن زمن يسود فيه الأمن، حتى إن المرأة لو افترض أنها سافرت لوحدها لا تخاف من أحد، ولذلك قال حاتم أو قال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال بعدما سمع ذلك قال يا رسول الله فأين دعار طيء؟ قال فيما بين نفسه فيما بينه وبين نفسه فأين دعار طيء؟ والدعار بدال مهملة هم الفاسدون قطاع الطريق الأشرار الذين يعترضون الناس ويأخذون أموالهم ويعتدون عليهم يسمون الدعار. وكانت هذه الجهة التي هي طيء كانت مشهورة بهؤلاء الدعار الذين يقطعون السبيل أو يقطعون الطريق على الناس، فقال فيما بينه وبين نفسه كيف تسافر وتأمن طريق وطريقها تصبح مأمونة مع وجود هؤلاء القطاع المعروفين؟ فقال فيما بينه وبين نفسه فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد أي أوقدوها فتنة ونارا وإفسادا؟ قال عليه الصلاة والسلام ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى كسرى لتفتحن كنوز كسرى. فأخبره بالعلم الأول من أعلام نبوته وهو أن المرأة ستأمن على نفسها في هذه المسافة الطويلة، فأخبر بما هو كائن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأخبر بما هو كائن من أعلام نبوته حيث يفتح الله على المسلمين كنوز كسرى. قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز، وهذا اسمه الكامل أي هذا الذي هو معروف بأنه كسرى بن هرمز المعروف بإيوانه وخزائنه وقوته وجبروته وما يسمع عنه. هل ستفتح تلك الكنوز وتذهب تلك العروش؟ قال نعم هو كسرى بن هرمز، سيفتح الله على المسلمين هذه الكنوز. فأخبر بهذا العلم الثاني من أعلام نبوته، قال له: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. كم ذكر الآن؟ العلم الثالث. الأول مسيرة الضعينة من الحيرة إلى مكة تطوف ولا يتعرض لها أحد للأمن. العلم الثاني ستفتح كنوز كسرى. العلم الثالث أن الله يفيض المال على الناس حتى يأتي الرجل بكف ذهب أو فضة يريد أن يعطيه لمن يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. وهذا يحتمل عند نزول عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أو أنه وقع في زمن عمر بن عبد العزيز، يحتمل الأمرين. فإفاضة المال وردت عندنا في لفظ في صحيح الإمام مسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما، إذا نزل فيكم ابن مريم حكما فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فورد في حديث مسلم هذا أن من جملة ما يكون في نزول عيسى هو هذه الأمور الأربعة المذكورة في الحديث: يكسر الصليب، فالصليب عقيدة باطلة، والله عز وجل يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن شبه لهم ولكنهم يزعمون الصلب. والقرآن ينادي أنه لا يوجد صلب ولا يوجد قتل، ويصرح القرآن الكريم بأن الله رفعه، بل رفعه الله إليه. ولذلك سينزل عيسى بن مريم، والذي ينزل لا يكون ميتا، لم يقل إن الله سيحييه، لأن الذي يحيى هو الذي مات، هذا لم يمت بل رفعه الله إليه، والرفع ليس هو الموت. فيكون من جملة ما يقوم به أنه يكسر الصليب فيبطل عقيدة الصليب، ويقتل الخنزير، لأن الله عز وجل حرم الخنزير، والخنزير محرم في كل الأديان وليس في الإسلام فقط، ويفيض المال. هذا مصداق هذا الحديث، جاء مطابقا معه، ويفيض المال ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد من كفرته. وجاء في الروايات بأنه هو الذي ينزل فيقتل المسيح الدجال، وأن صاحب الدجال هو عيسى بن مريم، حتى إذا كان بباب لحق به عيسى بن مريم فقتل الدجال، فانتهى الناس من فتنة الدجال التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي الكلام على أحاديث الدجال مما هو كائن قبل قيام الساعة، وهو من أعظم علامات الساعة الكبرى وأشدها وأكثرها فتنة للناس، هي فتنة الدجال. وله جنة ونار، ويقتل الشاب ثم يحييه فتكون فتنة للناس، ولقد جعل الله ذلك فتنة للناس، والله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقتل عيسى بن مريم الدجال كما سيأتي في الأحاديث الآتية. إذن هذا العلم الثالث من أعلام نبوته الذي صرح به هذا الحديث الصحيح في البخاري، يقول: ويكثر المال حتى يأتي الرجل يريد أن يعطي المال لأحد بملء ذهب كفيه ملء ذهب أو فضة فلا يجد أحدا يأخذه. هل حصل في هل هذا سيحصل في عصر عيسى أو في زمن عيسى حين ينزل وهو آخر الزمان، أو أن هذا الأمر حصل؟ قال بعض أهل العلم بل إن هذا الأمر حصل، حصل في عصر من؟ عمر بن عبد العزيز. فلقد ازدانت الدنيا وازدان الدين وتحسنت الأمور في عصر الخليفة الراشد الخامس رحمه الله، ولقد علم في ذلك الوقت أن الإسلام كان بخير وأن قوته كانت قائمة، ومن جملة ما كان فيه أن المال فاض بأيدي الناس وكثر ولا يجدون من يقبله. وبعض أهل العلم يميلون إلى أن هذا الأمر وقع فعلا، وقد تحقق علم من أعلام نبوته فيما أخبر به من أن المال سيفيض بين أيدي المسلمين، وقد حصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون علما من أعلام نبوته ودليلا من دلائل نبوته الذي تحقق وحصل يقينا. فلقد كان في عصر عمر بن عبد العزيز، وإلى ذلك مال البيهقي، بل جزم في المدخل رحمه الله بأن هذا قد حصل في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. ويخبر عليه الصلاة والسلام أن لقاء الناس لربهم يوم يلقونه ليس بينهم وبينه ترجمان يترجم لهم، وهذا شيء لا يقدر على الإفصاح به إلا نبي مرسل بعثه الله عز وجل بوحي، فهو يخبر عن وحي الله فليس بين الله وبين الخلائق ترجمان. وما الغريب في هذه؟ الخلائق الذين يقفون أمام الله جميعهم لهم ألوان ولهم ألسنة ولا يحتاجون ترجمانا مع الله، فكيف ينظر إلى هذا الأمر؟ ينظر إليه بأنه غيب أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه التي تستحق التساؤل، وهي كيف يخاطب الخلائق ربهم وكيف يتقبل الخالق ما يقوله الخلائق عند حسابهم فينطقون، كيف يكون ذلك؟ هذا غيب. وهو عليه الصلاة والسلام يقول سيلقون هؤلاء الخلائق ربهم ويبرزون ويمثلون أمامه للحساب، وسوف يخاطبهم ويكلمهم سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يسمعه كل أحد كما ورد في الحديث الآخر في البخاري، فيناديهم بصوت يسمعه كل أحد، والحديث في البخاري. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن ما يتساءل عنه الناس جوابه هو هذا الجواب، فجميع الناس يمثلون أمام خالقهم وليس بينهم وبينه ترجمان، فيقولن عز وجل ألم أبعث إليكم رسولا، ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى، يخاطب المخلوقات فيقول لأحدهم ألم أعطك ألم أبعث إليك رسولا فبلغك الرسالة وأقام عليك الحجة لقوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ألم أعطك مالا؟ يخاطب الله عز وجل العبد. ألم أفضل عليك؟ أي أتفضل عليك بي ما هو فضل ورزق وإكرام؟ فيقول العبد: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. هذا الحديث تبينت فيه هذه العلامات من علامات النبوة المناسبة لترجمة البخاري، وجاء في آخره ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أحوال القيامة مما هو غيب لا يخبر عنه إلا كتاب وإلا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن عديا يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت النار يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كيف يتقي الرجل النار بشق تمرة؟ بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقاء النار بشق تمرة أن الرجل يتصدق بشق تمرة، أن الرجل يتصدق بالقليل فيكون حرزا من النار. والرجل لا يستصغر الحسنة ولا يحتقر المعروف. ولذلك ورد في الأحاديث الأخرى ما يوضح هذا السياق، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق، بوجه بشوش طلق، فإن ذلك مما ينفعك ويقيك العذاب، ولو هو شيء يسير لربما احتقرناه واستصغرناه فرأيناه قليلا، ومع ذلك فإنه عند الله عظيم وكبير. فلا يحتقرن أحد من المعروف شيئا. فلما ذكرت الجنة والنار أشار الحديث إلى اتقاء النار ولو بشيء يسير قليل قد يحتقره الناس، الذي هو شق تمرة. فإن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة هي صدقة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، والكلمة الطيبة صدقة لقوله عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، العظام الصغيرة السلاميات. فشق ذلك على الناس. ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن الرجل يلتمس وجها من وجوه المعروف فيرفع للرجل متاعه على دابته، ويلقى أخاه المسلم بوجه طلق، ويحمل الملهوف أو يغيث الملهوف، وسائر أعمال البر والخير كلها تحل محل الصدقة التي تجب عليه إذا أصبح سالم الأعضاء، لا ينقص منه عضو ولا يتعطل منه عضو من الأعضاء، وجب أن يتصدق. فحل محل الصدقة التي لا يطيقها الناس سائر أعمال المعروف ووجوه البر. فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي في آخر الحديث: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. هذه الأولى رآها عدي في حياته، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لئن طالت بك حياة. لا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام إلا ويمكن أن يدرك هذا الأمر، لأن الأمر لو كان بعيدا عن وقته لقال له سيأتي في آخر الزمان، وإنما هذا أمر حصل بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام مما يمكن أن يدركه أصحابه، فالأمر ليس بعيدا عن عصر أصحابه. قال عدي: ولقد رأيت الضعينة تسير من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، حتى تصل إلى مكة لا تخاف إلا الله. فرأى علما من أعلام النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته. قال: وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، كان مع الفاتحين لكنوز كسرى بن هرمز في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فلقد كان فيها عدي بن حاتم. ولما تحقق في عصره وفي زمانه علمان من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، بقيت الثالثة وهي أن يفيض المال، لم يره عدي بن حاتم في وقته. قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه، يخرج ملء كفه، أي ما وصف عليه الصلاة والسلام من أن المال يكثر على الناس في وقت من الأوقات، وأن الرجل يخرج المال في كفه من ذهب وفضة لا يقبله منه أحد. وقلنا إن البيهقي وبعض أهل العلم رأوا بأنه حصل هذا الأمر، أما هذا الأمر في عصر عمر بن عبد العزيز، وقال بعضهم سيكون في عصر أو في زمن عيسى، ولا مانع أن يتكرر الأمران أو الأمر حصل في عصر عمر، في عصر عمر بن عبد العزيز، ويكون في آخر الزمان كما أخبر بذلك الحديث الآخر الذي في الصحيح. ثم أسند البخاري رحمه الله عن عقبة بن عامر وهو الأنصاري البدري المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم. انصرف إلى المنبر وخاطب الصحابة فقال: أنا فرطكم. الفرط هو السابق المقدم، فهذا فرط الناس، أو الإمام فرط الناس أي مقدمهم وسابقهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، يكون يوم القيامة أول الخلائق ومقدم الخلائق وسابق الخلائق عليه الصلاة والسلام، وهو شهيد على الناس على أمته، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهو شهيد على أمته، شهيد على أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال: إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن. الحوض غيب عرفناه وأيقناه واعتقدناه، وأنه حوض مورود من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وأن الله جعل فيه خصيصة وجعله من نعم الآخرة وليس من نعم الدنيا، وأن هذا الحوض الذي يكون عنده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أنظر إليه الآن. وهو عليه الصلاة والسلام يظهر الله عز وجل له ما يشاء سبحانه من أمور الغيب فيراها، فيظهر له الجنة فيراها، ويظهر له الحوض فيراه، ويظهر له النار فيراها. والجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذه عقيدة أهل الحق من أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، فهما موجودتان، فرؤية الجنة والنار لهذا النبي الكريم أو من هذا النبي الكريم بما من الله عليه من ذلك أمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يرى حوضه الآن، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعد أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. هذا الحديث فيه كما تلاحظون علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فأخبر بما هو كائن يوم القيامة، وأنه ينظر إلى الحوض الآن، وهو علم من أعلام نبوته، فما كان لبشر أن يريه الله عز وجل الغيب أو يطلعه على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فأطلعه الله على الغيب. وإني قد أعطيت مفاتيح أو خزائن مفاتيح الأرض صلى الله عليه وسلم، يقول والله إني لا أخاف أن تشركوا بعدي. الخطاب لمن؟ للصحابة، وليس خطابا للأمة، لأن الأمة وقعت في الشرك بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمة صرفت العبادة لغير الله فنظرت لغير الله وذبحت لغير الله واستغاثت بغير الله وصرفت شيئا من العبادة لغير الله، فهناك من يذبح لغير الله إلى يومنا هذا، فهو صرف عبادة لغير الله مما لا ينبغي إلا لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، فالخطاب لأصحابه وليس لأمته، لا أخاف عليكم أن تشركوا ولكن أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. فالخطاب للصحابة، ولذلك استدلال بعضهم بهذه الجملة من البخاري على أن الأمة لم تقع في الشرك هو استدلال باطل. وقد سمعنا في بعض القنوات أن أحد الوعاظ ينطق بأن هذا الحديث دليل على أن الأمة مبرأة من الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، فجعل هذه الجملة خطابا للأمة بأسرها وليس خطابا للصحابة، وهذا غير صحيح. الخطاب للصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة، يكلم الصحابة، وأنهم هم المخاطبون بهذه الجملة، لا أخاف عليكم الشرك بعدي ولكن أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها فتهلكوا. ولا يمكن أن يخاطب جميع الأمة لما علم من أن الأمة تبدلت وغيرت، وسيأتي حديث التبديل والتغيير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى يأتي بعض الناس فيذادون عن الحوض، أي يبعدون عن الحوض، فيقول عليه الصلاة والسلام هؤلاء أصيحابي أو أصحابي إني أعرفهم ويعرفونني، فيقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقول الله عز وجل إنك لا تدري إنهم بدلوا بعدك وغيروا، فيقول سحقا سحقا أي بعدا، فعلم أن المسلمين يغيرون بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وعند شراح العلم وأهل السنة وأصحاب المنهج المحمود والحق أنهم لا يرون أن الصحابة هم الذين بدلوا وغيروا، بل إن هذا الأمر حصل فيما بعد الصحابة ولم يقع في عصر الصحابة، لأن الصحابة جميعا من أهل الجنة، لأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ويقول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالصحابة جميعا من أهل الجنة، فقد حطوا رحالهم وبسطهم في الجنة، وهذه عقيدة أهل السنة. فلا يخاطبهم بأنهم ليسوا من أهل الجنة أو أنهم هم الذين يبعدون عن الحوض. وقال بعض أهل العلم: إن هؤلاء بدلوا فارتكبوا كبائر أو وقعوا في آثام عظيمة، فالله عز وجل أرجى أمرهم إلى أن يعاقبوا على ما ارتكبوا، ثم يقبل الله فيهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يشفع في أهل الكبائر من أمته، فلا يبقى أحد في النار من أهل الكبائر ممن يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يخلد في النار من كان من أهل الشرك ولم يكن ممن قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، لما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أن من قال لا إله إلا الله وأيقن بها قلبه وعمل بما تقتضيه، عمل بحقها، فإنه لن يكون من أهل النار. وعلى ذلك كلام العلماء والفقهاء وعلماء العقيدة وأصول الدين، أنه لا يبقى أحد في النار ممن قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، وإنما يخلد في النار أهل الشرك والعياذ بالله. فلعل هؤلاء ممن ارتكبوا كبيرة أو وقعوا في شيء مما يستوجب العقوبة، فأرجى الله أمرهم بأن يعاقبوا، ثم يأذن الله عز وجل لنبيه في شفاعته لهم، فيخرجون من النار كما يخرج سائر أهل التوحيد من النار. إذن هذا أيضا فيه أعلام أو أعلام من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فيما أخبر مما هو كائن إلى قيام الساعة. فمنهما حدث في زمن الصحابة، ومنهما حدث بعد زمانهم، ومنهما هو كائن إلى يوم القيامة، فبعضه تحقق وبعضه سيتحقق فيما يستقبل من الزمان. وما قاله عليه الصلاة والسلام حق، وما أخبر به حق، وكائن كما أخبر صلى الله عليه وسلم، شريطة أن يصح الحديث ويثبت عنه بنقل العدول الثقات الأثبات، وأن يتقبل أهل الحديث هذه الأحاديث المخبرة عن أعلام نبوته والمغيبات التي تكون قبل قيام الساعة.